ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير

يعلم أنك تقوم يعلم أنك تقوم يعلم أنك تقوم يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي أنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل من يكلؤكم بالليل والنهار قل من يكلؤكم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر من كل جان أرق كثيرا أخذ النوم كثيرا الله أكبر من كل شيطان أرق كثيرا أخذ النوم كثيرا الله أكبر من كل مس سكن الأعين سكن العقول سكن الأعين سكن الصدور سكن الأعين الله أكبر من كل جان شيطان من ملوك الجان الله أكبر من كل عمل عظيم بالليل عظيم بالسهر عظيم للعرق عظيم لا إله إلا الله بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل سحر يؤذيك أو عين حاسد أو عين حاسد الله الله يشفيك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يبطل كل مس تجلى بالليل والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل والليل والليل والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل والليل إذا يغشاها وبالليل أفلا تعقلون وبالليل أفلا تعقلون وبالليل أفلا تعقلون وبالليل أفلا تعقلون وبالليل أفلا تعقلون وبالليل أفلا تعقلون والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق لا إله إلا الله وحده خلق الليل وخلق النهار والليل إذا يسر والليل والليل والليل إذا يسر والليل إذا يسر أعيذك من شر كل طارق يطرق بالليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعيذك من شر كل طارق يطرق بالليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعيذك من شر كل طارق يطرق بالليل بالليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة نعاسا أمنة نعاسا أمنة نعاسا إذ يغشيكم النعاس إذ يغشيكم النعاس النعاس إذ يغشيكم النعاس